وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنها تنقض الوضوء، الريح إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه، لأن مسه لا ينقض الوضوء كما سيأتي. أفهمتم الآن؟ طيب، قال المؤلف: أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط. فقيد المؤلف غير البول والغائط بقيدين: أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. لماذا لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس؟ أما النجس فلا حاجة للتقييد لأنه نجس البول والغائط، أليس كذلك؟ ولأن قليله وكثيره سواء، كلاهما ينقض الوضوء. طيب، فقول المؤلف أو كثيرا، أولا يجب أن نعرف ما هو الكثير. أطلق المؤلف كثيرا، والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كل شيء جاء مطلق جاء مطلقا ولم يقيده الشارع فارجع فيه إلى العرف. فنقول الكثير هنا بحسب العرف. العرف عرف من؟ عرف الناس. إذا قالوا هذا كثير صار كثيرا، وإن قالوا هذا يسير وبسيط صار بسيطا. وقيل إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، كل إنسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا، وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليلا. لكن هذا القول فيه شيء من النظر. ما الذي فيه؟ أن من الناس من يكون عنده وسواس النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرة، ومن الناس من عنده تهاون. نعم، لو يخرج منه لتر من الدم قال هذا يسير بسيط، لأن دم البعير إذا ذبحت أكثر منه، فلا يرى شيئا قليلا أبدا. ولكن القول الصحيح الثاني إن المعتبر العرف، وهو ما عده أوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا، ما عدوه كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل. ثانيا قوله نجسا، نجسا غيرهما، نجس احترازا من الطاهر، إذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه لا ينقض الوضوء. مثل إيش؟ كالعرق وكالدمع وكاللعاب، نعم، وكدمع العين إذا صار أبطى يبكي وعيونه كثيرا ما، والعادم يمكن الغالب ما يصير كثير الدم، لكن يمكن بعض الناس يكون عنده دموع كثيرة ويبطي يصيح ويحصل هذا. نعم، المهم كثير. وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرق، لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في أيام الصيف، يعني إذا قام من النوم كأنه سابح، كأنه ما هو سابح، أكثر من سابح. هذا لا ينتقل الوضوء. لماذا؟ لأنه طاهر، والمؤلف قيده بقوله ناجسا، نجسا غيرهما. طيب، غيرهما أي غير البول والغائط، فدخل في هذا الدم والقي ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن يخرج وليس بطاهر. ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمشهور من المذهب هو ما سمعته، أنه إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض. ما هي الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما توضأ بعد قيه فإن الأسوة الحسنة أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل. وقالوا أيضا لأنه فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمة من كل وجه باختلاف المخرج، فتعطى حكمه من وجه، نعم، دون وجه. البول والغائط قليله كثيره ينقض الوضوء لأنه خرج مع المخرج، وغير البول والغائط ما ينقض إلا إذا كان كثيرا. قالوا فهو أشبه البول والغائط من وجه لكونه فضلة خرجت من البدن فأشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعة، فقهاء التابعين السبعة المشهورون، نعم مشهورون، وقد جمعوا في بيت أو في بيتين، أنشدتكم إياهما سابقا. سمعتم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فخذهم أو فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وقد ذكرهم العراقي في ألفيته، ألفيته في المصطلح. الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد يرون أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط، وحجتهم في ذلك أن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، صح؟ وإذا كان الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس. ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا، لا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة. أرونا الدليل وعلى العين والرأس. فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي. والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من أهل العلم، قاء فتوضأ. ثم نقول إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يجب. ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا مضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أنه ليس للوجوب. وهذا القول هو القول الراجح أنه لا ينقض الخارج من بقية البدن وإن كثر، سواء كان قيئا أو رعاة أو جرحا أو ماء جروح أو أي شيء آخر. فخذ الآن هذا الثاني من نواقض الوضوء، صار فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح هو عدم النقض به. قال: وزوال العقل، زوال العقل، زوال العقل على نوعين: زوال بالكلية وهو رفع العقل، وذلك بالجنون نسأل الله العافية، والثاني تغطية العقل، تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم، مثل النوم والإغماء والسكر وما أشبهها، هذا زوال العقل، لكنه ليس ارتفاعا بالكلية. فزوال العقل ناقض للوضوء، ولكن هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ في خلاف. العجيب، مذاهب العلماء في النوم كثيرة، 8 مذاهب فيه، هل ينقض ولا ما ينقض، ولا يفصل فيه ولا ما يفصل. ولكن لننظر، الإنسان إذا زال عقله بالكلية فإن زوال العقل هذا مظنة قوية، نعم، لأن يحدث ولا يشعر. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها، فإنه يثبت مقتضاها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب، فحينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه مظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم أو غيره. وقال بعض العلماء إن النوم ليس هو نفسه ناقض للوضوء، ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء، لكنه مظنة. وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على ظهرك فأنت طاهر، وإلا فلا. زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقد نهائي، وعلى هذا فيسيرها وقليلها ناقض، يسيرها وقليلها ناقض، يسيرها وكثيرها ناقض. فلو سرع الرجل والعياذ بالله، سرع ثم استيقظ من الصرع، وجب عليه أن يتوضأ، وكذلك لو سكر، وكذلك لو أغمي عليه، سقط من شيء وأغمي عليه، وجب عليه أن يتوضأ. بخلاف النوم فإنه ليس كهذا، ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض. نعم. سد المخرج وانفتح غيره، لا ما له حكم، لم يثبت له أحكام المعتاد إلا إذا خرج بول أغاط، لا بأس، هذا شيء واضح. لم يثبت له أحكام المعتاد، هذه ذكرناه، فلو لمس لم ينتقض الوضوء، ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء، ولو أن أحدا جامعه لم يجب الغسل. المهم أنه إذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، فلا نقض بريح منه ولا بمسه، لكن البول والغائط لأنهما بول وغائط من أي مكان خرجا نقض الوضوء. وقال بعض العلماء إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقي، وإن كان من تحتها فهو كالغائط. وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا. شوفوا الفقه في هذا القول هو جيد ولا لا. يقول إن فتحوا مثل فتحة الأطباء، فتحوا فتحة بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها، فهذا ليس كالبول الغائط. وإن كان من أسفل يعني من الأمعاء فهو في حكم البول والغائط. وش رأيكم في هذا؟ جيد في الواقع، هذا جيد وفقه واضح، بدليل أنه إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء على القول الراجح، أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المذهب. وأما المذهب فيقولون إذا فتح فهو ينقض قليله وكثيره، قليله وكثيره. طيب ناخذ الدرس الجديد أظن. نعم، لا في زوال العقل، زوال العقل عين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ففي أيضا إذن دليل وتعليل. هل يستثنى من ذلك شيء يا شيبة؟ من زوال العقل يستثنى منه شيء؟ المجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين أهل العلم، بل هو موضع خلاف بين أهل العلم. ولكن القول الراجح أنه ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسال، ولأن التعليل الذي أشرنا إليه تعليل قوي. لكن هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟ اختلف فيه العلماء في ثمانية أقوال لأهل العلم. منهم من يرى أن النوم ناقض مطلقا، يسيره وقليله، وعلى أي صفة كان النائم يقول، لأن هذا حدث، النوم حدث وليس مظنة الحدث. والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبول. ومنهم من يقول إن النوم مظنة الحدث، وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث. ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث، مظنة الحدث. فالمذهب أن النوم ليس بحدث لكنه مظنة الحدث، ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث. ولهذا قال إلا يسير نوم من قائم وقاعد، فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير، واستثنى حالا معينة من أحوال النائم. انتبه، خرج باليسير الكثير، وخرج بقوله من قائم وقاعد ما عداهما، فإن النوم ينقض مطلقا في حقهم، في حق من عدا هذين الاثنين أو ما عدا هاتين الحالين. طيب، ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير. فتارة يكون يسيرا في زمنه، يسيرا في زمنه، لكن يغفل، يعني يغفل غفلة كاملة، يمكن يحلم لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء، أو لو خرج لشمه لأنه استيقظ على طول. وتارة يكون يسيرا في ذاته ومهيته، بمعنى أنه لا يغفل كثيرا في نومه، يصل مثلا يسمع اللي تكلمون، نعم، ولو مثلا يكلمه أحد انتبه بأدنى سرعة، ولو حصل منه حدث لا أحس به هذا اليسير. فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد، إلا يسير من قائم وقاعد فإنه لا يضر. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه، وإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لأحس به فإن وضوءه باق ولا ينتقض. وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناقض، وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق يعني تنزل هكذا، نعم، في بعض الألفاظ يضطجعون في رواية لأبي داود. فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس. ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي أشرنا إليه، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نومه ناقضا، وإلا فلا. طيب، لو أن أحدا يصلي وهو ساجد غفى، يعني أحس بنوم خفيف يسير، هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ المذهب ينتقض وضوء، لأنه ليس قائما ولا قاعدا. والقول الثاني لا ينتقض إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فينتقض. المؤلف رحمه الله يقول ظاهر كلامه من قائم وقاعد الإطلاق، ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكئا، فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه من نائم وقائم غير محتب ولا متكئ، لأنه إذا كان محتبيا أو متكئا فإنه غالبا يستغرق في نومه، وإذا استغرق فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه. ولكن الذي رجحناه نسلا من هذه القيود كلها، ونقول متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يحس بنفسه فهو ناقض، وإلا فلا على أي حال كان. نعم نعم، وهو تقام الصلاة ولا يشعر بعض الناس. نعم، وش تقول وماذا تقولون في هذا؟ ها؟ الظاهر ان نكلفه بنفسه، مشكله بيقول لجاره انت هل احسيت اني احدثت؟ وربما ايضا ترى الشم مثل غيره من الحواس، اذا ما حط الانسان باله يمكن ما يحس. يكون مستغرقا هذا اذا قيمت الصلاه ولم يشعر شيء، كثير من الناس تقام الصلاه ولا يشعر. والله الظاهر انه يرجع للحدث نفسه، ما دام الانسان يعرف من نفسه انه لو احدث لاحس، لان الصحيح ان النوم مو بنفسه حدث. نعم، اذا تكلم عليه جاره وقال احدث فانه يلطف، واذا ما قال شيء يؤخذ على الاصل ما حدث شيء. يعني لو احدث قال له إيه؟ يعني شلون كان رايح من غيره وسمنا الرجل الثاني. يعني هو الأحسن نعتبره بنفسه. يقول ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه إلى آخره. أولا قال المؤلف مس، مس ذكر، والمس لا بد أن يكون بدون حائل، لأنه مع الحائل لا يعد مسا، وهذا أظنه هو الناقل الثالث الرابع. نعم. اشترط أيضا أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، يعني لو قطع ذكر إنسان مثلا وأخذه شخص ليدفنه مثلا، سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك، المهم أن الذكر غير متصل، فإن مسه لا ينقض الوضوء. ولا بد أن يكون أصليا احترازا من التقليد المصنوع. أصلي يقول احترازا من المصنوع، المصنوع ما يسمى ذكر، يسمى صورة ذكر، لكن احترازا من الخنثى ذكره غير أصلي. ليش؟ لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد، وإن أشكل فإنه لا ينتقض الوضوء مع الإشكال. استمع الآن، ذكر متصل أصلي، الرابع أن يكون المس باليد، ولهذا قال بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه. أي عندكم؟ أي صح، أو قبل، يعني أو مس قبل، قبل للمرأة، مس القبل نفسه ما هو ما حوله. مذكور اسمه ها؟ مذكور اسمه في الكتاب؟ إيه، لا ما ذكر أصلي، لا ما ذكر. نعم مذكور عندكم بالأصل، هو ظهره بالشرح. ها موجود يمكن في بعض النسخ. طيب المهم انه لا بد ان يكون اصلي، ذكر متصل اصلي او قبل، يعني قبل امرأة، ونشترط ان يكون اصليا، نشترط ليخرج بذلك قبل الخنثى. وايضا يقول بظهر كفه او بطنه، يكون لا بد ان يكون المس بالكف، سواء بظهره او كفه او حرفه، ايضا كذا بظهره، هذا اللي وش نقول ظهر الكف واضح، او بطنه الراحه وبطون الاصابع، او حرفه اطرافه، فان النقض بهذه الاشياء، فإن المس بهذه الأشياء ينقض الوضوء. وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، لأن المس عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف، ولكننا نقول نعم سنناقشه. يقول المؤلف أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل، لمسهما الضمير يعود على الذكر والقبل، من خنثى مشكل، الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، مع أن فيه آلتي الذكر والأنثى، يعني له ذكر وله فرج، ولكنه مشكل، أمره مشكل. كيف مشكل؟ ما ندري، يبول منهما جميعا، وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، لا بلحية ولا بغيرها، فهذا يسمى خنثى مشكل، لأنه مشكل علينا رجل هو أم أنثى. لكن الخنثى مشكل لا بد من مسهما جميعا. ليش؟ لأنه إن مس واحدا فهو غير أصل، ما يدرى هل هو ذكر ولا زائد، وكذلك الفرج لا يدرى هل هو قبل أو زائد. طيب الآن انتبه للشروط، كم صارت الشروط؟ ذكر أو قبل، متصل، أصلي بظاهر الكف أو بطنه أو حرفه. لا، أربعة شروط. لو مسه بغير الكف، لو مسه بغير الكف ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض الوضوء، لأن الأحاديث الواردة بالمس إنما تكون باليد، وفي بعض الألفاظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء بيده، وهذا واضح فأنه في الكف أو بالكف. واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف. وش الدليل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذكر أو القبل؟ الدليل في أحاديث، منها حديث بصة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء، وفي رواية إلى فرجه. والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم. هذا الدليل وهذا التعليل، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على هذه الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. وقالوا إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقض، فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، أما ما كان فيه احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا، لأن الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا، كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن نلتفت إليه حتى يكون إيش يقينا معلوما. ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق بن علي وقال إن مس الذكر أو مس الفرج مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وأعل هذا الحديث حديث بصرة بأنه ضعيف، وأن حديث طلق بن علي أحسن منه. ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ. وهذا صحيح ولا لا؟ لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا، لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما، والعمل بهما مع إمكانه أوجب. طيب كيف نجمع؟ قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بصرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق بن علي على ما إذا كان لغير شهوة. قالوا والتعليل إنما هو بضعة منك يدل على هذا الحمل، فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك صار كأن ما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك، وحينئذ نعم فلا ينتقض وضوءك. أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض، لأن العلة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك موجودة. فيقول إذا مسه لشهوة وجب الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم يجب. قالوا وهم يحاجون الحنابلة ولنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض ومسها لشهوة ينقض لأنه مظنة الحدث، أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للاستحباب، وحديث طلق الأمر فيه للوجوب، هو سأل عن واجب قال أعليه الوضوء، كلمة على ظاهرة في الوجوب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه، وعلل بأنه بضعة، وعلى هذا فإذا كان مسه إياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحب أخذا بعموم حديث من بسرة، وإذا كان لشهوة فإنه يجب الوضوء لقوله إنما هو أخذا بالتعليل إنما هو بضعة منك. والمسألة فيها احتمال هذه، يعني احتمال أن يكون هذا القول هو الصواب قوي. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة، نعم ولو بشهوة، وإذا قلنا أنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر وفيه أيضا احتياط. وأما دعوى من ادعى أن حديث طلق بن علي منسوخ، نكمل البحث بعده ولا إيش؟ عندك مسألة عنده الآن؟ طيب ظهر الكف نعم والقبل، هذه دليل على ما ها؟ دليل على ظهر الكف والقبل، هذا القبل اي نعم نعم. اما دليلهم في ظهر الكف فقالوا عموم اذا افضى احدكم بيده هذا عام، فليت تشمل داخل الكف وظاهره. واما القبل فقالوا ان احدى روايات الحديث ابي هريره اذا افضى احدكم بيده الى فرجه والقبل من الفرج. طيب هذا وش ها؟ لو قلنا انه لشهوة ما يقول هم يرون لشهوة، هم يرون النقل مطلقا لشهوة ولغير شهوة. قل ادعى قوم ان حديث طلق ابن علي منسوخ ووجهوا دعواهم بان طلق ابن علي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد، وهذه الدعوة غير صحيحة، وذلك لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهذا مسلم متفق عليه، والجمع هنا ممكن. الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ أن في حديث علي في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول، لأن الحكم يدور مع علته. ما هي العلة؟ إنما هو بضعة منك. هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه؟ لا، ما يمكن. إذن لا يمكن النسخ، وكأن واحدا يهمس يقول يمكن، يعني إذا قطع، وإذا قطع فإذا مسه لا يضر. نعم، على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوة. ثالثا، أن أهل العلم يقولون إن النسخ لا، أو إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره. يعني بمعنى أننا إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر، فهل نقول إن الذي تأخر إسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم إسلامه؟ الجواب لا، لا، لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواه عن غيره من الصحابة، أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك، فلا نسخ بتأخر إسلام الراوي كما هو معروف عند أهل العلم. وعلى هذا فنعود إلى الجمع، وهو بأحد الوجهين اللذين سمعتموهما، إما أن يحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب. يعني هل عليه وجوب الوضوء؟ قال لا، ما عليه، لكن لا يمنع أن يكون مستحبا. وإما أن يقال إن حديث طلق بن علي في من مسه مس شهوة، لا في من مسه مس أي عضو آخر. حديث طلق في من مسه لشهوة، لا في من مسه كأي عضو آخر، لأن التعليل إنما هو بضعة منك يدل على أنه إن مسست، على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو، وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم. واضح؟ الخلاصة الآن، يعني نريد أن نعرف المسألة عمليا. عمليا نرى أنه إذا مس الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا، استحب له الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وأنه إذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، ولكن ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به، لكن أرى أنه قوي، وأن الاحتياط أن يتوضأ. طيب، قال المؤلف: ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل، مشكل حاله وأمره وحكمه، نسأل الله لا يقدره على بني آدم. الخنثى المشكل يعطى أحكام الذكر والأنثى ويراعى فيه الاحتياط، فإذا مس الإنسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يعرف، قد لا يكون ذكرا، هذا قد يكون عضوا زائدا، وإذا مس فرجه لا ينتقض أيضا، لأنه قد يكون الأصلي الذكر والفرج زائد. واضح؟ طيب، إذا مسهما جميعا ينقض، لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعا، تمام. طيب، حتى لو يعني لازم يكبس عليهما جميعا، ولا لو مس واحد ثم الثاني كله سواء؟ نعم، قال: ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. لمس ذكر ذكره، ألها في ذكره يعود على الخنثى، وأنثى قبله، قبله الضمير يعود على الخنثى، لكن هذا المس قال لشهوة فيهما، لشهوة فيهما. يعني معناه إذا مس أحد أحد فرجي الخنثى لشهوة، هما قلنا فيما سبق إذا مسه إذا مس أحدهما لا ينتقض، وإن مسهما جميعا انتقض. طيب إذا مس أحدهما لشهوة، إن كان الذكر مس الذكر انتقض، وإن مس الفرج لم ينتقض. الأنثى إن كانت مست الفرج انتقض وضوءها، وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض. ها؟ قد تقول إن العكس هو الأولى،